أو كتوبة. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى برئ القشيري رحمه الله تعالى. حدثنا أمية بن بطان الأيشي. نعم البصري أبو بكر صدوق. خيرا إن شاء الله. قال حدثنا يزيد يعني بن زريع أبو معاوية قال حدثنا روح بن القاسم وهو أحد الروحين. أيهما أنزل رد طبقة؟ ها؟ بن عبادة بن القاسم أرفع طبقة وأرفع رتبة. قال عن الألاء عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان. سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم يا إخواننا، كانت حياتهم مع الله أي نعم في ذكر وفي أعمال تقربهم إلى الله. نعم، وفي فضائل أيضا الأذكار وفضائل الأعمال. فهنيئا لهم. الجو الذي يعيشون فيه هو جو ديني، والجو الذي نعيش فيه هو جو من يأتي بالخبر هو جو لا ها دنيوي. نعم نعم، إلا من رحم الله. وعرفت هو جو جاهلي، لأن الذي يحكم الكتاب والسنة أقل من القليل. وليس معنى هذا أننا نكفر المسلمين، لكن معناه أن نعرف من المسلمين أنهم لا سيتحاكم إلى الأسلاب والأعراف المخالفة للدين، وذاك يتحاكم إلى القوانين المخالفة للدين، وذلك يتحاكم إلى الأكثرية المخالفة للدين، وذلك يقلد أعداء الإسلام. أي نعم، في كثير من الأمور. فمجتمعنا الذي نعيش فيه هو مجتمع جاهلي، وليس معناه كما قلت لكم أنه مجتمع كافر. لا، أهل السنة لا يكفرون المسلمين، لكن يتألمون مما يحدث من المسلمين. لعلك لا تجد في الألف واحد من المسلمين أنفسهم الذي يخضع للكتاب والسنة. نجد يا أخوان في الألف واحد أو ما نجد؟ ها؟ لا. ها؟ صحيح يا أخوان، طلبت علم ومستعدة أن يجادل عن فكرته. وماذا؟ فيا أخواننا بالصحيح خضوعك خضوع الصحابة للشرع لعلك لا تجد في الألف واحد. نعم والله المستعان. فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم عندك يا صاحب الإمامة الحمراء بقوم. قال حدثنا عمرو الناس عمرو بن محمد خيرا ان شاء الله وزهير بن حارث في طبقتي زهير اخر فمن هو ها زهير بن ما شاء الله ما شاء الله رجال. لا عند عمر الا سببكم ها ابو خيثمة ما شاء الله جزاك الله خيرا عند ها زهير بن محمد بن قميص من راسك او من جيرانك ها من عندك بارك الله فيك صحيح زهير بن محمد بن قميص وابن أبي عمر محمد ما حال أبيه أبوه ما حاله لا تدري ما حال أبيه ما حال أبيه أي نعم ما حال أبيه عندك عند الجيران عندك يا الزباني ما حال أبيه آه. ما حاله ها صدق له أوهام صدق له أوهام الله يصلحك ما حال أبي يا أخي أنت ما حال أبي أبي أبا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن يا إخوان لا أدري ما حال أبي وما كنت أظن كنت أريد أن أدخر على الآخر من أجل أن أسأل صحيح عندك ما حال أبي أعرف أنه صدوق الله آخر إن شاء الله ما حال أبي يا أخنا ما زين ما حال أبي حال أبيه ما حال أبيه عندك قد نظرت علك قد نظرت نظرت ها ما نظرت في كتاب ولا سمعت قل ها ما نعرفه محدثا ما نعرفه محدثا لله أنت أنت الذي أجبت وما أصبت خيرا ان شاء الله محمد بن محمد ها ما حال ابي ثقة قم يا اخبر اخوانك بهذا او ارفع يا ثقة او ارفع قال وليد يا اخوانه هو قال هو قال ها بس مخبر عنه وانت ما عنده انا صدوق عليه ان شاء الله صدوق صدوق ما تقول صدوق له اوهام خيرا ان شاء الله لا عند جيراني هؤلاء عندك يا اخي عندك يا اخي زكي من الكتاب لا عندك يا اخي يحيى عندك يا اخي عبد العزيز احمد ها من امان ما من هؤلاء ولا من الكتاب ولا شيء انت الذي عجبت واعصبت اسف اسف قلت يا محمد اي نعم هو حديث الحمى الاهليه صحيح احسنت بارك الله فيك ما شاء الله أما هذا السؤال فكبير جدا دعوني أنظر له شخصا كبيرا أنت أهل لذلك يا أخي عبد الله فقم قال رحمه الله تعالى حدثنا لعن سفيان واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة اي نعم يا اخي سفيان اصبر سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، هو ابن عيينة بن حصن. ها؟ هو ابن عيينة بن حصن عاملة قلنا مولى ولا أدري. ها طيب لا بأس. عند الجيران، عند الجيران، عند ها؟ ما هو؟ ليش عرفته؟ هذا فيه كلام والله بس ما والله. إيه نعم نعم عيينة بن حصن. لا سفيان عيينة بن حصن بن حصن. ها ليس هو ذاك من عيينة. ليس هذا؟ واحد آخر رسول سفيان بن عيينة بن حصن. الله وفيه كلام. الله نعم أخوكم وليد يقول سفيان بن عيينة بن حصن فيه كلام فيما أظن والله أعلم. لا عند محمد هو الأول. قم يا محمد، قم يا محمد. ها سفيان بن عيينة بن حصن صحابي. ها عيينة بن حصن صحابي. اي نعم صحيح. سفيان بن عيينة ولا عيينة بن حصن؟ ها هل سألته هو سفيان بن عيينة بن حصن أو غيره؟ هذا الذي سأل. ليس هذا. ومن سفيان بن عيينة بن حصن؟ ها؟ ومن سفيان بن عيينة بن حصن؟ ما في سفيان بن عيينة بن حصن. سأل عن سيئة ها؟ الله المستعان. نعم عن أبي الزناد ما اسمه يا سالم؟ قم. وهناك عبد الله بن دكوان آخر. ما حاله؟ ما حاله؟ قل لك من هو؟ قل لك ما حاله؟ ها؟ ثقة؟ سأكد ما تقول. ها؟ شمال الثقة. نعم يا سالم. وإلا قلت سويلم إذا لم تجب. نعم ها أي ما الذي عنده؟ السمان. من؟ عبد الله بن دكوان السمان. صح لا ما كذا ما أدري يتكلم فدوه قل مرة أخرى. ها بين الحديث عبد الله بن دكوان السمان. ها بين الحديث إن شاء الله. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز. قم يا أخانا يا صاحب الرأس المخشوفة قم. إيه أيجوز لنا ملك له لنا أيام سهل. أنت مسلم مسلم المسلم يعرف بعض الأحكام. أيجوز لنا أن نقول فلان الأعرج وفلان الأعور وفلان الأعمى وفلان الطويل وفلان القصير أو ما يجوز؟ يجوز. طيب يجلس. بارك الله فيك. مع الدليل فهل لا يجوز الله لحاجة ضرورية كالتعريف؟ والله تكلت الناس يا أخي لا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. فإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها. وهذه الأسماء تؤخذ من القرآن وصحيح السنة. فربما يوفق الشخص بجمعها لأن أسمع الله أكثر من 99 من الكتاب والسنة. وبدليل طيب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك. انتهينا من هذا. ماذا يا أخواننا؟ بارك الله فيكم. نعم. ومعنى في بعض الروايات من أحصاها، والروايات يفسر بعضها بعضا. من حفظها صار يعتبر تفسيرا لرواية من أحصاها. وأما سردها التي هي 99 رواها ابن ماجه والحاكم وغيرهما، فإنها من طريق الوليد بن مسلم أبي العباس الدمشقي يا إبراهيم. ما حال الوليد بن مسلم أبي العباس الدمشقي؟ ها؟ نعم ضعيف. نعم قال أخوكم إبراهيم ضعيف. عندك مدلس؟ وماذا وماذا؟ نعم عندك ثقة يدلس تدريس التسوية أو أرفع من ثقة الظهر أرفع من ثقة ثقة يا أخوان أو أرفع؟ سألوك عند رحلة ثقة بس. سألوك ما تخاف من الأسئلة؟ طيب في طبقته الوليد بن مسلم آخر فمن هو؟ نعم ها عندك جرفي الضعيف. أنت الليلة كثير الأوهام والأخطأ كثير الغائب. كتبت حضرة الله كتابني ها؟ أحدهما تقول آخر ضعيف؟ لا ما هو صحيح كلاهما ثقة. أصلحك الله. السؤال الكبير رد عني، السؤال الكبير الذي لا يدريه إلا لا صالح بن قايد. أين هو صالح بن قايد؟ قم. الوليد بن مسلم له أخ محدث ما اسمه؟ له أخ ما اسمه؟ ها؟ عباس. أي اللي تجلس يا أخانا صالح؟ نعم لا يا أخوان عندكم. أين أخونا أحمد القدسي؟ ما هو موجود عندك؟ ما حاله؟ ما حاله؟ وحفظ دار قطني. ولم يروي عنه إلا أخوه فهو مجهول. نعم صحيح لم يروي عنه إلا أخوه فهو مجهول. يقول الحافظ أنه مجهول حال. قد كفانا الدار قطني وضعف أيضا، فلا نقول مجهول ضعيف، ضعفه الدار قطني. أي نعم هذا ما وجدت ترجمته إلا في ماذا؟ في لسان الميزان عفوا أو في أي كتاب؟ عبد الجبار لسان الميزان والميزان ها؟ خيرا إن شاء الله. سلف عفوا. وإن الله وتر يحب الوتر. ما معنى إن الله وتر؟ واحد. أحسنت يحب الواحد لا يحب العدد الوتر سواء كان واحد أو ثلاثة أو إلى آخره ها؟ نعم هو هذا الذي ليس بشر. طيب تفضل. وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها ما شاء الله ما شاء الله ما أحسن العلم. كيف حالك يا أخانا أبيني؟ أبيني أنت؟ طيب سأسألك. بارك الله فيك. وإذا لم تجب قم. قال حدثني محمد بن رافع. ما سأل عندك؟ ما سأله؟ الذي ما أعرفه عليه درهم. عندك 3 دراهم الحمد لله الليلة. عندك؟ ها؟ ما لا؟ ها؟ القشيري. عرفتك. ما عليك شيء. لكن هم القشيري النيسابوري. نعم. ها؟ من أين؟ من ديوان. لا لا يا بني من من سمعت من يقول بشير ما يسابوري؟ من الإخوان ها هنا؟ قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن عمان. قال حدثني معمر بن أبي الراشد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن همام بن المنبه. أي معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه وتر يحب الوتر. أي نعم نعم سأسأل فلا يجيبن إلا المسعود. مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شايبة قال عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. أين عمر؟ قم يا عمر. أبو شايبة كنية من؟ ها؟ هي كنية عثمان أخي أبي بكر، لأنه ما أبو بكر وعثمان والقاسم إخوة. ها؟ هي كنية القاسم. طيب اجلس. قم. من إبراهيم؟ ها؟ جد أبي بكر. أنت الذي أجبت وأصبت. أحسنت. الله المستعان. قال وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. عبد الله قم. في طبقته زهير بن محمد. فمن هو؟ ابن قمير. خير إن شاء الله. و ما كلية هذا الذي بين أيدينا؟ زهير بن حرب. زهير بن حرب. ها؟ أبو خيثمة. أبو خيثمة؟ نعم. أي نعم خير إن شاء الله. وما كنية زهير بن معاوية؟ أبو خيثمة. أبو خيثمة؟ في طبقة زهير بن معاوية آخر فمن هو؟ عندك يا أعمش. عندك يا قاسم. ها؟ نعم. التميمي. لا التميمي. أين نعم أين أين الولد الذي كان هنا سافر وهو أخوه؟ طيب بحمد الله. يا على العدين. طيب بحمد الله يا رجال. قال جميعا عن ابن علي وسأسأل. قم يا خنا مازن سراه. إسماعيل بن علية ما اسمه أبيه؟ ها؟ ما تعرفه؟ ما اسمه أبي علية؟ ها؟ ها؟ ما تدري؟ خيرا إن شاء الله يسر الله. يا صاحب العمامة الحمراء دوم. أيه أنت؟ لا. أيه نعم. إسماعيل بن علية ما اسم أبيه؟ ها؟ إبراهيم. من عندك أو من عند الجيران؟ طيب أحسنت. ها؟ له ثلاثة من الولد. إسماعيل له ثلاثة من الولد. ذكرهم. إبراهيم محمد وحماد. إسماعيل ومن؟ إسماعيل لا إبراهيم محمد. ها. وإبراهيم محمد. نعم. ضوء أخوان حركه الله. ما قلت لكم يا أولاد لا يجب أحد على الحرك. نعم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: قال ابو بكر حدثنا اسماعيل بن علي. عندك يا بني اسماعيل بن علي ما اسم ابيه؟ إبراهيم. طيب الله يعافيك. صحيح من الدرس في الإخوة الموجودين أمامي يعني وسببوا هذا أن كثيرا من الإخوة لا أعرف أسماءهم. يمكن في العشرة واحد الذين أعرف أسماءهم أو أكثر. ها؟ لا يمكن في العشرة. قال رحمه الله تعالى عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا دعا احدكم فليعدل في الدعاء ولا يقل اللهم ان شئت فاعطني فان الله لا مستكره له. اي نعم. وكذا اذا دعا لك شخص ما تقول ان شاء الله. صحيح. يعني تأتي بكلمة فيها عزيمة أي طلب تؤيد طلبه فتقول أسأل الله ذلك وماذا ولا تقيد بالمشيئة فإن الله لا مستكره له. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النعسان يقوم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب. أي نعم. المقابري وقتيبة وابن حجر. نعم. ما سمعت. من هو؟ ابن حجر. خير إن شاء الله. قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن الآلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعضاء. ما شاء الله ما شاء الله. نعم والد يا شيخ ماذا عنه؟ ها؟ عبد العزيز بن سعيد هل والده محدث؟ هل والده محدث؟ ما أدري. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وكنا نتوهم أن رجلا من رجال بدار قطني اسمه موسى بن إسحاق أنه هذا. قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة قال حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. وبعد هذا هذه اللفظة تعتبر شاذة وإن كانت في صحيح مسلم. فالحديث هو متفق عليه ولم يذكر البخاري هذه اللفظة. هذا أمر. أمر آخر أيضا أنه جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. نعم في أتذكر الحديث يا أخوان إن الله خالق كل شيء إن الله خالق كل شيء خالق كل شيء خالق كل شيء وماذا صنعته ها صنعته و نعم و وجاء في بعض ألفاظه صانع بدل خالق وهي أيضا تعتبر شاذة. فما اشتهر على ألسنة الناس أن الله أو أن من أسماء الله الصانع ليس بصحيح بصحيح. نعم الله يقول صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم لكن لفظ الصانع ما هي ثابتة والكتاب الذي هو كتاب محمد ابن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى البرهان القاطع في إثبات الصانع هذا جريا على ما تعارفه الناس أو لعله لم يعني يجمع طرق الحديث حتى يعلم أن هذه الزيادة الشاذة في هذين الحديثين. نعم وهذه لفظة مشتهرة بين أهل بين أهل أهل علم الكلام الصانع الصانع. نعم الله ماذا ممكن أن يوصف صنع الله الذي أتقن كل شيء لكن الاسم ما ثبت هذا. لك أخنا علي بن قايد لكن بسرعة كم حديث قرأنا الآن؟ ها؟ ثلاثة أحاديث ثلاثة. نعم عندك أيها الرهيب عندك قم كم حديث قرأنا الآن؟ اثنين. طيب اجلس. عندك نعم ها حديثين اجلس صفحة صادق قوم ثلاثة أحاديث اجلس. آسف آسف قوم قوم حديثا واحد من صحابية الراوي لو عنه ها؟ أبي بن. ما حديث أنس؟ قال أنا عبد العزيز. ما حديث أنس؟ مثل هذا الحديث. إذا أصاب الإخوة الذين قالوا قرأنا حديثين. الله سيقول حديثين يخاف تخطى يقول خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. فبسم الله نرجع إلى ما كنا فيه. أي نعم عندك يا أخي زايد حكم الراوي له عن أنس ونحن نازلون نعم كالسبعك يا إبراهيم أنت تنبر الشبع قد رضيت ولو شبعت. الراوي له عن أبي هريرة نعم وأنت يا محمد كالسبعك وأنت تنبر ما شبعت فقم. الراوي له عن أبي هريرة عبد الرحمن بن يعقوب. وفي الحديث الثاني حديث أبي هريرة الطريق الأخرى ها أجلس. لا يا إخواننا نعم عندك يا أبا عبد الرحمن قم قد نظرت حتى شبعت ها الراوي له عن أبي هريرة فصلك من العلاء عن أبي عن العلاء عن أبي كليس أي نعم دعوني عندك يا جبلي ما عندك عندك يا طائر قم. الراوي له عن أنس الراوي له عن عبد العزيز إسماعيل من عندك ومن عند الجيران ها الراوي له عن إسماعيل ها أبو بكر ومن وزهير بن حرب. رجعنا إلى حديث أبي هريرة الراوي له عن أبي هريرة عبد الرحمن قلنا عبد الرحمن بن يعقوب ومن ها عطاء بن مينا الراوي له عن عبد الرحمن بن يعقوب ها مثله الراوي له عن عطاء بن مينا انت عندك كتاب ساعدك اذا لم تجد ساعدك الناس لماذا لم نفهم خيرا ان شاء الله نعم الراوي له عن عطاء بن مينا الحارث عبد الرحمن بن ابي ذباب الراوي له عن الحارث الحارث ها الراوي له عن انس بن عياض ها احسنت والراوي له عن العلاء بن عبد الرحمن اسماعيل بن جعفر نعم الراوي له عن اسماعيل بن جعفر حبيب الحبيب ومن وحبيب أيوب حبيب أيوب طيب أسأل الله يبارك فيك ما شاء الله ما شاء الله. الدرس يا إخواننا من العمود إلى العمود نعم إلى العمود هذا صحيح. وبعض الأوقات يتعدى إلى مرء، بعض الأوقات يتعدى الدرس إلى مرء بس، وبقية الإخوان ما لهم حظ، لا يشاركون ولا أسألهم. فالله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. من القائل له ولد؟ ها؟ مقبل خير ان شاء الله. ثمت ولد وماذا؟ وابو عاصم الضحاك بن نبي له ولد، ما اسمه؟ ضحاك بن مخلد. ابو عاصم النبي ضحاك بن مخلد. لا عند مقبل وحده. عندك يا مقبل؟ ها مقبل لا يدري يا اخوان. معنى عبد الرحمن ده الاول. ها عمر صحيح. وعمر له ولد. ايهما ارجع، احمد ام عمر؟ ها قلنا اخذ الاخوان اخذنا عمر نرجع. ها عندك احمد لذلك الاحاد المثاني. صاحب الاحاد المثاني وصاحب ماذا؟ كتاب السنة. صاحب كتاب الجهاد والزهد وماذا الظاهر وماذا أتذكر الأوائل في معظم الأوائل في معظم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يتمنى ان احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي والله اعلم بحال الشخص وما سيؤول إليه، فرب مصيبة تحصل لك يحصل بعدها يوسف وفرج ما كان يخطر بذلك فكم من مريض رأيته معافى في صحة جيدة ربما أحسن من صحته قبل أن يمرض، وكم من ماذا أيضا شخص حصل لماله جائحة وقد رأينا بأعيننا هذا. نعم عند أن كانت الجمهورية الملكية احتلت الجمهورية دماج وخربت البيوت بعض البيوت وأخذت ما فيها ونزل أهل دماج إلى نجران. أي نعم. وما ضيع وغيرهم كثير من الناس نزلوا ولم يضيعهم الله ورجعوا إليه ورجعوا في حالة أحسن من حالتهم الأولى. أي نعم. وكم من شخص ماذا يا إخوان يحبس ويسجن وما تدري إلا وقد خرج وأصبح مسؤولا كبيرا وهو في قدرته أن يحبس ويسجن. نعم. فأنا أقول ينبغي أن نقبض أمرنا إلى الله عز وجل ولا نتعجل الشر، لا نتعجل الشر، فالله أعلم بك وبمصلحتك وبحالك والله المستعان. وكل واحد يفكر في أحواله وبما عرفه في هذه الحياة بحسب عمره، فإنه يرى أمورا تتقلب ما شاء الله. فلا ينبغي لأحد أن يتعجل الشر والله المستعان. دع عنك ما يفعله كثير من الناس في السجون، ربما يضرب عن الطعام وربما يقتل نفسه. وهكذا أيضا بعض الناس إذا ابتلي بمصيبة ربما يقتل نفسه. أي نعم، وهكذا أخواننا الذي ينبغي أن يفوض الشخص أمره إلى الله عز وجل وأن يعتمد على الله ولا يتعجل الشر، والله المستعان. قم يا سيئوني، أنت سيئوني ها قم. كم حديثا قرأنا الآن بسرعة ونحن طالعون ها؟ من صحابي إلا من شيخ مسلم فيه؟ نحن طالعون هكذا ها؟ ها؟ ها؟ اتركهم الراجل عن زهير بن حرب وشيخ ما وشيخ الجهيد اجلس عندك عندك ها انت كنت غائبة ها فماذا الراوي له عن زهير بن حرب وشيخ الجهاد وشيخ ابن علي عبد العزيز ممن البناني ها عبد العزيز ممن ها عندك صحيح اي نعم البناني. وما هو الحديث عندك سنده انت اهل لذلك. بسم الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عوية قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لي لا يتمنى أن أحدكم الموت لبضع أصابه وإن كان لا بد من تمنيا فليقل اللهم أمتني إن كانت اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت وأمتني إن كان الموت خيرا لي. الله يبارك فيك. كيف أنت والنحو؟ ها؟ أنتم أصحاب ولا لا؟ أنتم أصحاب؟ نعم خيرا إن شاء الله. تمنى الموت. وكنا ذكرنا في مقدمة الإلزامات والتتبع ذكرنا أن له دليلا، وإذا أردت بعبادك فتنة حديث فأصدرني إليك غير مفتون. ثم بعد ذلك لم أكتبه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وقد جاء من حديث معاذ ومن حديث عبد الرحمن بن عائش ومن حديث ابن مسعود، وما كتبته في الصحيحين والله المستعان. ومن أهل العلم أي نعم لا أذكر أهو ابن رجب أم ماذا عندك يا ولد؟ دم أمامي. نعم دم في الواقفة ولا تجلس حتى يؤذن إن شاء الله. نعم ماذا وجاء كما قلنا من حديث معاذ وابن عباس وعبد الرحمن بن عائش، فيبقى أن النهي الظاهر ليس للتحريم والله المستعان. ثم بعد ذلك ربما أخذ من الحديث لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، أما إذا كان يخشى على نفسه من الفتنة فلا بأس بذلك والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي خالد محمد بن أحمد محمد بن أحمد طيب قال حدثنا راوح قال حدثنا شعبة بن حجاج حا وحدثنا جرير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة كلاهما أي شعبة وحماد عن هابس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله غير أنه قال من ضر أصابه. قال حدثني حامد بن عمر بقراوي هكذا يا أخوان أم غيره قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول عن النضر بن أنس وأنس يومئذ حي قال أنس لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته أي لما حصل له من الأذى من الحجاج وما حصلت من الفتن والله المستعان. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البصيري رحمه الله تعالى عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العابسي قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم أو دين عبد الله بن إبراهيم في طبقة الإمام الشافعي محمد بن إبراهيم لكنه لا يلتبس علينا إذا قيل في الصحيح عن ابن إدريس لأن البخاري ومسلم لم يخرجا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام الشافعي رحمه الله لقب بناصر السنة وقد أشكل على العلماء لماذا لم يخرج البخاري ومسلم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكتب الخطيب رسالة في باله مطبوعة منشورة نعم كتب يعتذر عن الشيخين فيقول إنهما لو رايا عن الشافعين ولم يدركا يرويان بواسطة فتكون الواسطة مثلا حدثنا أحمد بن حنبل عن الشافعين عن مالك مع أنهما قد رويا لأصحاب مالك مثل يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ومثل عبد الله بن مسلمة القعنبي ومثل إسماعيل بن أبي أويس ومثل قتيبة بن سعيد فعلى هذا لم يرويا من طريق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى طردا للعلوم وفي هذا الجواب ناتي لأنه ممكن أن يخرج للإمام الشافعي ولو أحاديث يسيرة عن غير مالك أو عن مالك فهم يتنافسون في رواية الأئمة الأجلة فربما رووا من طريقهم في نزول والصحيح أنهما لم يخرجا للإمام الشافعي لأنه روى لإبراهيم بن أبي يحيى وهو المدني وكان من رؤوس الكذب. وقال الإمام الشافعي لما قيل له لما رويت عنه قال لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يكذب. مع أن الإمام أحمد بن حنبل يقول في إبراهيم بن أبي يحيى يقول جهمي رافضي غدري كل بلاء فيه. نعم عن إسماعيل بن أبي خالد. من المتكلم؟ ماذا؟ الأحمد البجلي. الأحمد البجلي نعم. وإسماعيل بن أبي خالد حافظ من الحفاظ وكان لا يحدث في مجلسه إلا في الحديث أو الحديثين أو الثلاثة وكان يلحن أيضا كما في ترجمته عن قيس بن أبي حازم بجلي أحمسي تيسرت له الرواية عن العشرة إلا عبد الرحمن بن عوف. قال دخلنا على خباب وهو ابن العرب وقد اختوى سبع كيات في بطنه. الكي جائز وتركه افضل. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، ولبعة نار، وشربة عسل، ولا احب ان افتوي. وفي رواية: وأنا أنهى عن الكي. فالكي مكروه لكن يجوز. فقد سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واكتوى الصحابة رضوان الله عليهم وهو شاهد فهو جائز. وهذه العلاجات العربية نعم خير من كثير من العلاجات الكيماوية. نعم تجد طالب العلم الذي إذا أصابه باطنه أو رأسه أو غير ذلك ذهب وأكل حبة سوداء، حبة سوداء وهي التي تسمى عندنا بالقحطة والتي قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. وهكذا أيضا غيرها من العلاجات العربية وتجد صحته ما شاء الله. أما العلاجات الكيماوية فقد تركها كثير من أعداء الإسلام ورجعوا إلى العلاجات العربية. اللهم إلا ما لا بد منه مثل العمليات وما لا بد منه والله المستعان. بقي الطبيب الماهر في الطب العربي. أنا لا أعلم طبيبا ماهرا في الطب العربي. ونتمنى ويقولون في روسيا مستشفى يعالج بالطب العربي. وهكذا أيضا لا أذكر في أي بلاد الكبر يعالجون بالعسل وبالطب العربي والله المستعان في بعض المستشفيات. يقول الأخ في الصين. ها؟ ماذا؟ يقول في الصين. الصين؟ الصين ليس لروسيا؟ أحسنت، خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: المهم الكي لبصير في الكي ما يأتي شخص نعم ليست له خبرة ربما يقطع عصبا من الأعصاب وربما تكون في موضع غرق أو غير ذلك لا بد أن يكون خبيرا في مواضع الكيل. أي نعم، أو بعض الناس الذي يكون كأنه يكوي في بعير أو في حمار. صحيح يا أخوان، ما ممكن لدعات هكذا، أما يبقى كما يقول شوقين داويت مستعدا وداوى طفرة وأخف من بعض الدواء الداو. نعم، ربما على الدواء يكون أعظم من الداء، والله المستعان. ولو دخلنا على خباب وقد اكتوى سبع كيات في بطنه فقال، وليس معنى هذا أننا نحرم الطب الحديث، لكن الطب العربي أسلم. نعم، يقولون يا إخوان، ماذا بارك الله فيكم، الشخص إذا أكل سنا من الثوم في الصباح ومن أجل أن لا يأتي له رائحة فيبتلعه أو يقسمه نصفين أو ثلاثا، وشيئا من الحبة السوداء وشيئا من العسل، ربما يكون وقاية له بإذن الله تعالى من الأمراض، والله المستعان. الحبة السوداء شيء عجيب جدا جدا لكثير من العلاجات، وإنما الشأن كل الشأن في كيفية استعمالها، فقد يكون استعمالها مركبا أي مع دواء، وقد يكون استعمالها ناضجة بين ماء أفضل، وقد يكون استعمالها بالسفح هكذا، وقد تكون بكيفية محدودة معلومة، لو زدت لضرت جسمك لأن طبيعتها الحرارة وهكذا. فالمهم أن يكون الشخص عالما باستعمالها كما قاله الحافظ في الفتح. أيها أشد شفاء، أحسن شفاء، هي أم العسل؟ هي أم العسل؟ الله أعلم، أنها الحديث فيها أكثر، وماذا بارك الله فيك، الحديث فيها مطلق يعني. الحبة السوداء شفاء من كل داء، الشأن كل الشأن في كيفية استعمالها. وهذه العلاجات ماذا؟ العلاجات هذه ما تضر، مثل ماذا؟ بعض الأطباء الذين يعالجون بالطب العربي وليست له خبرة كثيرة، إنما يريد فلوسا، إذا جاءه المريض قال له تأكل من الزبيب الأبيض في الصباح ومن الجوز واللوز ومن كذا، قال فإن نفع وإلا فهو صبوح له، يعني مهمول من هذه الله، والله المستعان. فالمهم علاج المهمول، والله المستعان، العلاجات هذه. قال نعم، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، والله أعلم وأحكم يا إخواننا. فرب شخص تضيق به الدنيا بسبب المرض الذي فيه، ويخلف المرض عافية وصحة كما تقدم أن تكلمنا معكم في البارحة. فالمسلم يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. سلوك إن كان في دينه صوابا اشتد بلاؤه، وإن لم يكن في دينه وإن كان في دينه رقة ابتلي بحسب دينه. من صحابي ومن أخرجه؟ فأخوته ها ومن؟ أبو سعيد الخدري. نعم صحيح. وبعد هذا فزارنا في هذه الليلة